لا بلوغ تماما تماما 15 يعني دخول بالسادس. نعم خذ عبد الرحمن اقرا هالكتاب لانك انت صاحب الشان. بدون عنوان عموما ولهذا شطرتها بما ما بك شوف ولا انت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كتابكم الكريم المؤرخ 30 من رمضان هذا العام. وصل. وقلت وصل لي. وصل لي. وقلنا صحتكم. لا تقبل تلقيني أنا ما أدري يعني وصل ولا وصل يعني وصل زين طيب ترنا صحبكم الحمد لله على ذلك أهلناكم بعيد الفطر لكم منا تهنئتكم الله الحمد لله على ذلك أهلناكم بعيد الفطر لكم منا مثلها ونسأل الله أن يتقبل منا الجميع. تذكرون أنكم تصحتم رسالة في الوضوء والغسل والصلاة وأنهم لفت نظركم كيفية وضع اليد اليمنى بين السجدتين فيها ساعدها يا محمد إن الذي في الرسالة هو مقتضى ما جاءت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم. يا أخوان ترى هذه فائدة فقهية ما هي مسألة. نعم. كما رواه مسلم حديث عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يجلو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع أسهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. وفي رواية إذا قعد في الصلاة إذا قعد في الصلاة وروي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال وروى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ولم يروى التفريق ولم يرد التفريق بين جلوس التجسد والجلوس بين السجدتين فيما أعلم ويدل على أنه لا فرق بين الجلستين ما رواه الإمام أحمد في المسند صفحة 317 الجزء الرابع من حديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر فرفع يديه حين كبر فذكر الحديث وفيه وسجد فوضع يديه حذو أذنيه ثم أو حذاء حذو حذو أذنيه ثم جلس فاشترك رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى وقبض سائر أصابعه ثم سجد فكان تجاهه حذو أذنيه. بس قف ايش صار هذا؟ صريح كأنه بين سجدتين أفضل للرقم لأنك كانت تقول أنك طلبت ولا وجدت. نعم. وفي رواية عقد 30 وحلق واحدة وأشار بإصبعه كم عقد؟ وفي رواية عقد 30 وحلق واحدة وأشار بإصبعه السبابة وذكر الحديث في الفتح الرباني تفسير المسلم صفحة 147 الجزء الثالث وقال في سنته جيد وقد رواه بنحو أبو داود وقال فيه وقبض اثنتين وحلق حلقة يعني حلق الإبهام مع الوسطى وبهذا تبين أن لا فرق بين جلسة التشهد والجلوس بين السجدتين فأما تقييد الجلوس في بعض الروايات حديث ابن عمر بالجلوس في التشهد فلا ينافي الإطلاق، لأن ذكر بعض أفراد المطلق بحكم يطابق حكم المطلق لا يستلزم تقييده وإن كان قد يقتضيه إذا لم يكن دليلا على الإطلاق. بس في هذا التعليق في تاريخ وش يقول؟ وفي نهاية وضع يديه رواية وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي كان للإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها وظاهر باسطها عليها باسطها عليها وظاهره أن رفعها للدعاء أنه أن رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة أنه رفعها أن رفعها أنه لكن أنتم تفهمون أن مثل ما نكتب حنا يروين أن تحطون النقطة أنتم مثلها وهي أنه حطها أنت نافيها حط وظاهره أنه رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة التي جاءت في الرواية الأولى وفي حديث ابن الزبير وعلي وعلى هذا فتكون السبابة مرفوعة رفع إشارة فإذا ذكر الجملة الدعائية رفعها زيادة إشارة إلى علو من دعاء من دعا وهو الله تعالى ويؤيد ذلك حديث وائل بن حجر ثم رفع أصبعه فرأيته لخلقها يدعو بها وفي حديث ابن الزبير عند الدارمي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا فرد أشار ابن عيينة يصبعني رواه الدارمي. خل هذا معك هذا كتاب وراجع المسند الفتح لا ها لا الظاهر انها خطا في النص يا ابو داود عقلت متي اقول 30 الظاهر انها خطا في النص الظاهر انها مثل اللي واتى بداود عقلت متين حكم صاحبك الخبر الثاني يعني جيد الظاهر انه لا باس به الظاهر انه لا باس به وحتى الرجال ما رأيت فيه شيء الرجال ما رأيت فيه شيء يلا يا جماعة نقرأ يلا نحمد البراك في الدعاء في الخطبة الجمعة كان الرسول يشير إذا دعا إلا في الاستسقاء فكان يرفع يديه وكذلك أيضا ورد أن الرسول أشار عندما قال الله المشهد في خطبة عرفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة رفع يديه على ركبتيه ورفع